أما بعد أيها الإخوة الكرام، من الآيات التي جرت عادة الخطباء أن يقرؤوها في خطبهم ويختموا خطبهم بها قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. وهذه الآية العظيمة تضمنت معاني كثيرة جعلها الله تعالى عبرة وعظة لعباده، فلعلنا نقف اليوم على شيء من معانيها. أمر الله تعالى بالعدل والإحسان، وأمر سبحانه وتعالى بإيتاء ذي القربى. العدل كلمة عامة، وعليه قامت السماوات والأرض، ولا يقوم شأن المرء إلا إذا كان عادلا، إذا كان عادلا في نفسه، وإذا كان عادلا بين أولاده، إذا كان عادلا بين زوجاته، إذا كان عادلا بين إخوانه، بين أخواته، إذا كان عادلا بين موظفيه، إذا كان عادلا بين شركائه، إذا كان عادلا بين تلاميذه. إذا كان العدل متلبسا بحاله في كل شأن فهو المفلح. ولذلك قامت السماوات والأرض على العدل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمارهم. وكان عليه الصلاة والسلام قد فتح خيبر صلحا، وكانوا يؤدون شيئا من الثمار من نتاج النخل يؤدونه إليه عليه الصلاة والسلام، فكان يرسل إليهم من يقدر من يخرص كم تحمل هذه النخلة وكم تحمل هذه النخلة، ثم يقول عليكم كذا وكذا من التمر تؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بدأ عبد الله بن رواحة ينظر إلى كل نخلة ويقدر في ذهنه كم فيها من التمر، كم فيها من الثمر الذي يؤدى منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اقترب إليه بعض اليهود وحاولوا أن يرشوه، أن يعطوه رشوة لأجل أن يسهل عليهم. بدأ أن يقول: هذه النخلة فيها خمسة أوسق، يقول فيها وسق أو اثنان، حتى يقل عليهم ما يرسلونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنهم يقربون إليه ذهبا وما شابه ذلك، التفت إليهم وقال: يا إخوان القردة والخنازير، والله ما خلق الله على وجه الأرض أحدا أبغض إلي منكم، ولا خلق الله أحدا أحب إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يحملني حبي إياه وبغضي لكم أن أظلمكم. يعني أنا لن أخذ منكم شيئا أصلا لأنقص حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لكني أيضا لن أزيد عليكم حتى أؤدبكم وأخذ من حقكم أكثر مما يجب عليكم. حبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدعوني إلى أن أخذ له من الحق ما ليس له، وبغضي لكم لا يدعوني إلى أن أخذ منكم ما ليس يلزمكم. فالتفت اليهود بعضهم إلى بعض وقالوا: والله بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا العدل الذي نراه قامت السماوات والأرض. ولما أقبل والد النعمان بن بشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نحل ولده غلاما، يعني أهدى إلى ولده غلاما مملوكا، فقالت أم الغلام: قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني قد نحلت ولدي هذا غلاما فأبت أمه إلا أن أشهدك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم ذلك؟ ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: إني لا أشهد على جور، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. وأبى عليه الصلاة والسلام أن يشهد مع رجل لم يعدل في القسمة بين أولاده. إن الله يأمر بالعدل، العدل في التعامل مع الناس، عدل المعلم حتى مع تلاميذه. ولذلك قال العلماء: فلا يبتسم في وجه تلميذ أكثر مما يبتسم في وجه الآخر، ولا ينصت إلى تلميذ أكثر مما ينصت إلى الآخر، بل ولا يستمع إلى إجابة تلاميذ ويدع آخرين. إن الله يأمر بالعدل، العدل بين موظفيه، العدل بين زوجاته، إن الله يأمر بالعدل. والله تعالى جعل للمقسطين عنده جل وعلا مقاما عظيما كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعدلون في حكمهم إذا حكموا بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لو حكمت بين رجل وزوجته، أو حكمت بين أخ وأخيه، أو كنت مثلا في قبيلة لك وضعك ومكانتك فحكمت بينهم، أحكم بينهم بالعدل. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، يعدل بين أولاده وبناته وفي أهله وما ولوا، وإذا ولي ولاية صغيرة أو كبيرة صار عادلا فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان كلمة عامة، كلام حسن، كما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يختار أطيب وأحسن وأجمل الكلمات ليتكلم بها. الحسن من الكلام، والحسن في التعامل بين الناس. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإحسان بالكلمات ألا تقول إلا الكلام الحسن، والإحسان بالتعامل مع الناس، وإن آذاك أو سخط عليك قابله بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالحسنة السيئة. الإحسان على الفقير، الإحسان بالصدقة، الإحسان في خلقك، الابتسامة إحسان، كف الأذى إحسان، التمرة تضعها في في الفقير والدرهم الذي تضعه في يده هذا إحسان، التفاتك إلى الإنسان المهموم ومشاركتك همه والتنفيس عنه هذا إحسان، بذل النصيحة للناس هذا إحسان، الأمر بالمعروف إحسان، والنهي عن المنكر إحسان. الله أمرنا بالإحسان وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وإذا أحبك الله فأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تدع بابا من أبواب الإحسان إلا وسجل فيه حسنة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أولى الناس بحسن مصاحبتك وتلطفك وكرمك وابتسامتك ومجالستك وأنسك وسرورك وبهجتك هم أولو القربى. أقربهم أمك، ثم أبوك، زوجتك، أبناؤك، إخوتك، أخواتك، أعمامك، أخوالك، أصهارك. وكلما كان أقرب كان الحق عليك أوجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني مصاحبتي، من أحقهم بابتسامتي، أحقهم بلطفي، بمجالستي، بمؤانستي؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، أبناؤهم، أصهارك. وإيتاء ذي القربى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وكلما أحسن المرء إلى أولي القربى بارك الله له في نفسه وفي ماله. قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ كان عندها أمه مملوكة فأعتقتها طلبا للأجر، والعتق فيه فضل عظيم وأجر كبير، فهي تخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليسر. قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي؟ وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيستبشر ويفرح ويثني عليها. فقال عليه الصلاة والسلام لها: لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقى أمة مملوكة وتحسني بها إلى أخوالك، لأنهم قوم فقراء ويحتاجون من يساعدهم. قال: لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك. فانظر كيف جعل الإحسان إلى الأخوال أفضل من اعتاق رقبة في سبيل الله وما فيها من الأجر العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل ذلك فقال: من أحب أن يبسط له في رزقه، الذي يقول أنا رزقي مقبوط، أشتغل في تجارة أشعر أنه مقبوط، أتعامل مع فلان أشتغل في كذا أبيع أشتري أشعر أن رزقي مقبوط، ما هو الحل؟ من أحب أن يبسط له في رزقه، بدل أن يقبض يبسط، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه وإيتاء ذي القربى، فليصل رحمه بالاتصال الهاتفي، بالزيارة، بالهدية، بغير ذلك من أنواع البر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ثم قال الله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ قيل الفحشاء هي الفواحش والمنكر هو الخمر، وقيل الفحشاء هو الكلام المحرم والمنكر هو الفعل المحرم، وقيل الفحشاء هو ما يستقبحه الناس، فالناس يستقبحون أن تقاطع أحدا يتكلم مثلا، الناس يستقبحون مثلا أن تأكل من طعام من يجاورك، الناس يستقبحون أشياء. فيقول الله جل وعلا هنا: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء هي الأمور التي يستقبحها الناس، ليست محرمة لكن يستقبحها الناس، والمنكر هي الأشياء المحرمة. فالإنسان مأمور أن يتأدب مع الآخرين في كلامه وفي فعله، ومأمور أن يبتعد عن المنكر. ثم قال الله جل وعلا: والبغي. البغي هو الظلم، أن تظلم أحدا في ماله، أن تظلم أحدا في جوارك له، أن تظلم أحدا في تعاملك معه، كل هذه الأمور من أنواع البغي، لا ينبغي للإنسان أن يقترب منها ولا أن يقارفها. فإذا تطور الإنسان مثل ذلك في سلوكه وفي عمله هو بلا شك مأجور على هذا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الفقه في آياته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.